بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. الحمد لله القديم الأول الأجر الذي لا يتحول ولا تغير ظهور ولا عصار وليفني حدثان الليل والنهار هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان أن يكون قبل اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وأتم به زواج الأنبياء وختم سيد الكونين يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة الدنيا مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمد بين الورى والذي بعثك بالقرآن لمن أراد الهدى صلى الله عليك يا علم الهدى مهبة النسائم ومناعة على ليك الحمائم وليت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القلوب تزغى كما يزغى الحديد قيل وما جلاه يا رسول الله قال تلاوة القرآن الكريم العود طيب المبارك لآية البينات وذلكم العالم القرآني الإذاعي قال إذاعة جمهورية مصر العربية وجال العربية والإسلامية والمقيم من فريق مركز السنبلاوي بمحافظة دقانية فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي الخليل فليتفضل مشكورا. الأنهار خالدين فيها

صلى على النبي. نعم وأدخل كشجرة طيبة أصلها الله أكبر. كشجرة طيبة أصلها ثابت عليك. قل لعباد

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر ما سألتم الا الله لا اله الا الله تحسن علاني وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من الناس

رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل جل صوتك ذو الجلال وزاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت من قول الحق فيما تلوته وجئت بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لها دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا فتنا فتى الايمان والاسلام أشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فرج جمهورية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاهرة الشيخ عمر الشبراوي سليم قارئ القرآن الكريم والمقيم بنفطرين الشركة العالمية الكبرى لمحاضرات الصوت الحديثة والسندات الكبرى إدارك الحاج حسن العناني الهجري مخازن الفراش الكبرى ولادتك رضي الحديثة تحت إدارك الحاج أحمد مختار بن الظريف الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المتر عصام صلاح بمدينة الشملاوي فواتني خطر الإمام والإسلام شكر الله شاكم جميعا.